إذا ما دعاك العبد إذا إذا ما دعاك العبد تؤتيه سؤله وتحفظه من روعه عطاؤك لم ينقص خزائن رحمة وكل إليها راغب وفقير فيا من له سخط براعة وأنت بحالي عالم وخبير يقينا وإيمانا وعلما وحكمة فأنت على كل الأمور قدير.